الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أحاول في هذه الخطبة أن أتناول موضوعا بالغا في الأهمية. أتكلم عن خلق ذميم وصفة متى اتصف بها العبد كان ذلك مكمن عطبه. هذا الخلق يفرق ويدمر ويشتت، ولو رأينا الآن في واقعنا أغلب ما يعانيه الناس من التفرق والتشرد والتمزق وجدنا أن هذا الأمر راجع إلى هذا الخلق الذميم. إنه عباد الله خلق الغضب، إنه خلق الغضب. هذا الخلق كم دفع من الناس للإجرام وللقتل، وكم كان هو السبب في شتات الأسر وضياع الأطفال وزرع الأحقاد والأضغان والإحن بين الناس. ولذلك جاء الشرع بما فيه القرآن والسنة محذرا من هذا الخلق الذميم، وأنه لا يليق بالمؤمن. هذا الخلق لا يليق بالمؤمن، فتجنبه ودفعه هو صفة من صفات المؤمنين، كما قال الحق جل وعلا: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه كلها نصوص تبين عظم كظم الغيظ وكظم الغضب، بل وردت أحاديث فيها أن من وفق لكظم الغضب والتحكم في النفس فهذا قد جمع الخير كله، ومن كان غضوبا لكن تغضب دغيا تنفعل دغيا فهذا قد جمع الشر كله. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل إذا أخذت به دخلت الجنة. قل لي واحد العمل اللي لدرت ندخل الجنة، ولا تكثر علي، ولا تكثر علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تغضب، تدخل الجنة ما تغضبش. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني، أوصني. قال: لا تغضب. جادت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قل لي شي حاجة اللي مهمة نتخذها في الحياة تاعي اللي تكون هي المفتاح تاع السعادة تاعي دنيا وأخرى. الرجل تيتسنى كلام طويل، ديروا ديروا ديروا ديروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة موجزة: لا تغضب. الرجل حد الرسول اسمعاش لا تغضب. فقال يا رسول الله زدني. قال لي زدني زدني شي حاجة لياش اللي لدرتها في الحياة تاعي نكون سعيد نكون ناجح نكون موفق. فقال لا تغضب يعني عاود كر عليه لا تغضب. فردد النبي صلى الله عليه وسلم مرارا لا تغضب. كل مرة تقول لي زدني تقول لي هو لا تغضب. قال الراوي فتفكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالغضب قد جمع الشر كله. شوف شوف هذا بقلك بيضا نفكر في هذه الوصية اللي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. قال لي اللي بديت نفكر اش لقيت؟ لقيت بان الغضب اللي في هذه الصفه فقد جمع الشر كله. ولذلك في حديث اخر جاء واحد رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي هذا الصحابي كان يسمى باشج ابن قيس قال ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال لي فيك واحد جوج الحوايج واحد جوج الصفات تيحبهم الله والرسول. قال ما هما يا رسول الله؟ ويقول لي الحلم والأنات. الحلم والأنات تيغضبش ماشي سريع الانفعال ماشي كي تنقولوا احنا خصير الانسان تبلها شي سواء كان بموجب او بغير موجب. ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنات. وقال الامام ابن القيم رحمة الله عليه قال دخل الناس النار في ثلاثة أبواب. واحد ثلاثة البيبان تدخل الناس الجهنم. باب الأول باب شبهة أورث شكا في دين الله. باب شبهة الإنسان تنطلع عليه شي شبهة واش غادي تكون ولا ما تكونش واش كاين شي القيامة واش كاين ها تولي الإنسان تتشتبه عنده الأمور الأخبار اللي هي جات على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ولا جات في القرآن تولي تيشك فيها لأنها تتورد عليه شبهة. باب شبهة أورث شكا في دين الله. وباب شهوة شهوة أورث تقديم هوى على طاعة الله. تيتبعاش كي تنقول ايوا هادي شي بس ما كيندوز ايوا هادي بها القليب هادي بها الوليدات وتلقى الانسان ينتهك حرمات الله تيولي اش تيشتف تيولي تيرتكب الحرام في الشرطاش داكشي اللي باليه الخاطر تاعو القلب تاعو اما تماشيا مع الواقع واما راه مرته قالت ليه واما وليداته رغموا عليه يعني بدعاوى. باب شهوة اورث تقديم هوى على طاعة الله ومرضاته. والثالث قال وباب غضب اورث العدوان على خلق الله. هذا هو الباب الثالث اللي تدخل منه كذلك الناس الجهنم والعياذ بالله. باب غضب اش يدير الغضب؟ تيدفع الانسان باش يعتدي على عباد الله. اذا قال دخل الناس النار في ثلاثة ابواب. ويروى ان ذي القرنين لقي ملكا من الملائكة. هذه الأمور ما يستأنس به لا مانع من ذكرها. فقال له دلني على شيء يزيد من إيماني وعلمي. قل لي شي حاجة اللي تزيدهاش تزيد الإيمان تاعي لأن الإيمان كما هو معلوم يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. الناس متفاوتون في إيمانهم وبقدر إيمانهم تكوناش القرب تاعهم الله تبارك وتعالى. فقال له لا تغضب. اسمع لا تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب. قال لي عندك تغضب علاش؟ لأن بمجرد تتغضب تيولي إبليس ديك الساعة مقدر عليك تيولي ديرك بحال الكرة يدفعك لهذه الجهة ويدفعك لهذه الجهة وتقدر تدير أي حاجة. لأن الإنسان حينما يتملكه الغضب يسيء في القول والفعل كما سيأتي معنا. الإنسان تيغضب ويثور ويهيج أش تيولي كالكرة بين يدي لاعبها. يقدر يديك لهذا الجهة ويقدر يديك لهذا الجهة. فلان علاش قتلتي؟ اشنو سبب قتلتي فلان؟ قال لي ما باقي عرفت راسي اش ندير تا كذا كذا. فلان علاش طلقتي الزوجة تاعك وعندك معها كذا وكذا من الاولاد وبينك وبينها كذا وكذا من العشرة 20 سنة 30 سنة؟ طلعت لي الزعف، دائما طلعت لي الزعف، طلعت لي الدم. اشنا هو طلع؟ هو الغضب. فلان علاش تخاصمتي مع صاحبك اللي كنت انت وياه من الروح للروح؟ الغضب، رغم انه اش في قرارات نفسه، ما باش هذيك الخصومه وما باش هذيك الفرق. وهكذا قس، ما كاينش شي حاجه اللي تتلقاها اش اللي تتلقى فيها الشر الا وتلقاش الانسان اش وراءها ما وراءها من الغضب. اذا لا تغضب، فان الشيطان اقدر ما يكون على ابن ادم حين تغضب. قال فرد الغضب بالكظم وسكنه بالتؤدة وإياك والعجلة. فرد الغضب بالكظم، هذه وصية الملك لاش لذي القرنين. فرد الغضب بالكظم، غضبتي حولاش تمسك، وسكنه بالتؤدة ما تزربش، وإياك والعجلة، لأن الإنسان إلا غضب كيف قلنا لا بتصدر منه شي كلام اللي تولي تعتذر منه وعلى أنا قلت هذا الكلام، لا والله ما قصد. طيب واش تخلق على هذا المتاهات؟ إلا غضبتي اش حاولاش تمسك كما سيأتي معنا. إذن فهذه عباد الله مجموعة من النصوص تبين أن هذا الخلق ينبغي الابتعاد عنه جملة وتفصيلا، لأنه مكمن العطب ومحل الداء وهو مرض العصر. شكون فينا حنا دابا اللي تيتم غادي اش على برجو طريق، ولا في معاملته مع الناس، ولا في معاملته مع زوجته، ولا في خدمته، ولا كل شيء، وكأن الناس قد رضعوا هذا الخلق مع ألبان أمهاتهم، بحيث ولينا اش مخيط معنا اش مخيط معنا الغضب. تتبغي تسول البنت يقول لك مالك اكشي بس ما كاين، ترى بغيتي نقول لك شي حاجه اللي هي نفعك، ولا بغيتي نسول ولا كذا، تلقاش خراج عينيه ما عطاش تيشوف كاع. إذا فلذلك جاء الشرع محذرا من هذا الخلق الذميم. لا تغضب. قد يقول قائل كيفاش لا تغضب؟ الغضب هذا آش أمر جبلي، دار الله فاش دار الله في الناس، الناس يغضبون على محارم الله تغضبوا. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب كثير من الحالات. لا، هذاك غادي تسمى الغضب المحمود اللي اش اذا انتهكت محارم الله. تتشوف ولدك داخل عليك هاك سير حسن، داخل دار واحد هنا وخلانا ياكل ديش بس ما كاين، تيقول واش هذا هو با اللي تنعرف، تيولي اش تتبدل عليه. هنا اش درتي؟ غضبتي حيك انتهكت محارم الله، حيك انتهكت محارم الله. لقيتي دخلتي على بغتا، لقيتي الوليدات اش شاعرين الموسيقى والغناء وتيشطحوا، تتبدل تيقول لك واش هذا هو با اللي تنعرفوا؟ لا ماشي هذا، هذا تيتسمى غضب محمود. لا تنهضروا حنا على الغضب اش المذموم اللي هو تهضر مع الانسان تاش تينقص فيك وتيقدر يضرب وتيقدر يسب وتيقدر يشتم. لا تغضب، كيف قلنا غادي يقدر يقول واحد الانسان ولكن الغضب راه امر فطري جبلي. لا، مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب، من نهي عن الغضب، اي اجتنب اسبابه وإياك والعمل بمقتضاه. جوج الحوايج، هذه الوصية تاع النبي صلى الله عليه وسلم هي وصية ذهبية اللي هي جمعت كما قلنا خيري الدنيا والآخرة. اش المقصود منها؟ المقصود منها تجنب أسباب الغضب، المسائل اللي بتغضبك إلا شتا عرفتي بتقول بك الغضب تفق معها ما تديرهاش. هذا هو معنى لا تغضب، أي اجتنب أسباب الغضب. طيب، قدر الله أنني وقعت في سبب من أسباب الغضب، غضبت، إلى غضبتي إياك وما يقتضيه الغضب. غضبت يا سير أنت طالق باش بألف مليون مرة، عاود يدور ثاني غضب أنت طالق بألف مليون مرة، عاود أنت طالق كاتي والإنسان تيدور أش على الفقهاء اللي أش اللي عاود يقول لي واش بس ما كاين وعاود يرجع. مالك غضبتي؟ شد فمك، دير امور اللي هي جابها الشارع كما سياتي معنا، ما تقول شي حاجه ولا تفعل شي فعل في هذيك اللحظه، لانك الا فتي تكلمتي ولا صدر منك شي فعل غادي تندم عليه، لان هذاك الفعل 100% ما غاديش يكون متزن، لان ديك الساعه تملكك الشيطان. إذن إذا غضبت حاول أن تمتلك نفسك، وإياك وأن تقول قولا، ما غاديش تقول شي كلام مزيان باليقين. ولذلك ورد من أدعية نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، اللهم إني أسألك، أن تطلب منك باش تعطيناش كلمة الحق، شوف سبق الغضب لأن الحق تتفلت منك، اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. إذن لا تغضب أي اجتنب أسباب الغضب، لا تغضب، إلا تغضبتي إياك أن تفعل أو تقول ما يقتضيه الغضب. إذا تقرر هذا أن هناك أسبابا للغضب، فما هي هذه الأسباب؟ أشنا هي الأسباب اللي تخلي الإنسان تغضب؟ لأن احنا الآن تبيننا بأن هذا الغضب ما مزيانش، تيفرق تيمزق، تفرق بين الأحبة، تفرق بين الزوجين، بين العوائل، تخرج من خدمة الإنسان، تقول الإنسان على قال لي قلت له، وعلى ما تقول له ما عرفش متى قلت له، يا الله إني يو أنت شردت نفسك وشردت وليدك. لذلك للغضب أسباب، على المؤمن أن يتقيها يبعد منا. أول هذه الأسباب الجهل بدين الله، أول هذه الأسباب الجهل بدين الله. اللي قلنا قبل القضية، اللي قلنا قبل أن الناس كلهم الآن غضبانين، وما كاينش شي واحد إلا من رحم ربك يسلم من هذا الخلق، كاينش شي واحد إلا القليل القليل القليل القليل. إذن هذا سبب آش؟ سبب الجهل بدين الله، الناس بعاد عن دين الله. لأن الإنسان ملي تيكون بعيد عن دين الله ما عرفش الدين تعوله، تيكون بمنزلة الأعمى، والأعمى يفسد، معنى يفسد تيكون تم غادي تيقدر يضرب هذا، تيقدر يطيح هو، تيقدر يخرج هذا، علاش؟ لأنه ما كاينش ديك الشفا، ما كاينش ذاك النور الذي سيبصر به اللي هو كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق يقابله كمن هو أعمى. اللي جالب دين الله تبارك وتعالى وما تعرفش مثل هذه النصوص، وما تعرفش مثل هذا الأجر، وما تعرفش مثل هذه الأمور، هذا آش؟ بمنزلة الأعمى، بمنزلة الأعمى. ولذلك الإنسان إلا بغى يتجنب الغضب، إلا بغى يتجنب الغضب، أول شيء تيخصو يتفقه في دين الله تبارك وتعالى، يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. واحد من أسباب الغضب العجب، تيكون الإنسان معجب بالنفس تاعو، ولا بماله، ولا بمكانته الاجتماعية، ماله مكانته نسبه، تيكوناش تيشوف هو الأعلى والناس دونه، وبالتالي إذا نصح، إذا قال لي شي واحدة ودي أدير ما كذا كذا ولا كن يدرتي هذه، لا يقبلها، تيولي أش تيثور الغضب تاعو، تيولي تيثور الغضب تاعو، لأنه تيشوف الناس أش أهون ودونه. ولذلك العجب اللي فيه العجب فيه أش باللزوم فيه صفة أخرى اللي هي من كبائر الذنوب اللي هو الكبر، ما تيقبلش من شي واحد الا قلتي ليه غير النصيحه كذا كذا، بحال تقبتي ليهاش، بحال قستي ليه عينيه، لا يقبلها. يذكر ابن كثير في البدايه والنهايه ان رجلا او ان ملكا من الغساسنه يقال له جبله بن الايهم واسمه المنذر ابن الحباب، هذا كان ملك من ملوك الغساسنه، لعله هو الملك 36، أسلم وجاء معتمرا في زمان عمر رضي الله تعالى عنه، فبينما هو يطوف وطئ فزاري، رجل من فزارة، واحد الرجل من قبيلة فزارة، وطلع على الرداء تاعو ذاك اللباس اللي كان تيلبس، هو ينظر دار بسرعة فلطمه فهشم أنفه. سنقول احنا العجب الكبر، لا ما كاينش شي واحد اللي تطلي انت على الازار تاعي. فرفع الفزاري امره الى عمر فاستدعى جبله، قال يا جبله ما حملك على لطم فلان؟ قال انه قد وطئ ازاري ولولا حرمه البيت لضربت عنقه. قال لي راه طليع الإزار تاعي كبر وطليع الإزار تاعي وكون مع حرمة البيت غادي نضرب ليه العنق تاعو ماشي نضرب نهرس ليه من خرو لا العنق تاعو. شوف الغضب اش تيدير انه تملكه الغضب. فقال يا جبله عندك جوج الحوايج، اما ان ترضيه طلب منه يسمح لك، واما ان يلطمك فيهشم انفك. جوج الحوايج ما عندكش ثلاثه. بعض المغرضين تيقول لك فالقضيه اللي قال سيدنا عمر ما كانش حاكم فيها لانه ضيع مالك مع اش مع الاف الناس ضيع اسلامهم، ولكنه العدل. اما ان ترضيه واما ان يلطم انفك حتى يهشمه يهرسه. فانتظر حتى اذا كان الليل خرج هو واصحابه فتنصر فمات على دين النصرانيه والعياذ بالله. فانظر رعاك الله الى العجب والى الكبر ما يفعل بصاحبه. من اسباب الغضب المراء. المراء اللي هو ياش الجدال. الجدال تيبقى الانسان تيحك في الهضره وتيلوك فيها. ايوا انت قلتي ذاك النهار كذا باش تخرج منه انت اش تخرج منه واحد القضيه بانه هذا الانسان راه ما تيسوى وما تيقول والو كذا كذا تطلق من الهضره. لا تبقاش تضحك لانك اذا تضحك غادي تولد. الا كنتي تناقش مع زوجتك مع صاحبك مع باك مع امك مع اي واحد لا تبقى تضحك في الهضره. الا بانت الهضره تطلق من الهضره. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم اش قال، انا زعيم ببيت في ربض الجنه. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. اسمع، وإن كان محقا. لا أنا على حق وبيت نبي الحق ديالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك وإن كنت محقا. ما تبقاش تضحك إلى بنت المعنى لا إفادة في التكرار. بالك تلق من الهضرة لأن هذا الأمر غادي يولد شي. وأنت الآن تميتي متبع الهضرة حتى بينتي بأن هذا الرجل ما تيسوى ما تيصلح. تايديرني هذا الذنب وتيدير كذا. أش تنتظر منه؟ تنظر منه شي كلمه اللي هي اش تثير غضبك. اذا فبيولي انسان بيولي في مفاسد اخرى. انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وهو محق. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، كذلك من أسباب الغضب كثرة المزاح. كثرة المزاح تلقى الإنسان تيتمزح بزاف. فالمزاح أوله حلاوة وآخره عداوة. والمزاح كالملح، قليله يكفي، فإذا زاد عن حده أفسد. تلقى بعض الناس معروفين باش بالمزاح، بايش الدفادة وبايش الدفادة وبايش الدفادة. إذا أنت شديتي في هذا الإنسان مازحا والناس تيضحك واش تنتظر منه؟ غادي يغضب وبالتالي غادي يقول لك شي كلام اللي ما خدامش. اذا النتيجه شنو هي؟ تكون قد جنيت على نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ياخذ احدكم متاع صاحبه جادا ولا هازلا. هذا نوع من انواع المزاح. اش تدير؟ الرجل حط الموتور بيدخل يشري شي حاجه، تجي انت تسوق الموتور تدور له. تيتم واش الرجل خرج. تيبان ليه يلاه كذا. 10 سنين هو تيلم بدرهم بجوج، تيبدا الدنيا تظلم كذا، ربما يقدر الانسان يجيه ضغط، ربما انت ولا على بالك اش تضحك ديك الساعه تيبان لك اش، تيبان لك فيه فيلم ولا ما عرفتش تيبان، انت تضحك، ياك شي بس ما كاين داو ليا الموتور كذا والانسان تيضرب على فخاده وكذا، واحد شويه تقول لي لا لا لا ها هو، اش من ضحك هذا؟ طيب اش تنتظر انت من هذا الانسان دابا ضرب؟ اش تنتظر منه؟ هذا الان اش؟ فاقد الشعور هذا اش؟ كالريشه في ماء بير الريح، يقدر يقول لي الشيطان قتل يقتل. هذا شي يسموه الاولين تيسموه ضحك البنايه اللي بيهر شي واحد تيهرب داك الختي بتاع العشره. اش من ضحك هذا؟ اش من مزاح هذا؟ هذا من اسباب اش اللي تثير الغضب اللي هو المزاح. لا ياخذ احدكم متاع صاحبه جادا ولا هازلا، سواء بالجد ولا بالهزل بيتي يضحك معاه. لا ما تدير هذا الضحكاش ما خدمش، هذا المزاح ما خدمش، من أسباب العداوة ولا أكثر ما يثير العداوات والبغضاء والغضب والأحقاد والإحان كثرة المزاح. وكذلك من أسباب الغضب الاستهزاء بالآخرين، من أسباب اللي تتغضب الاستهزاء بالآخرين. تلقاش فلان ربما ولد فلان وكذا إلى آخره، ولا عنده واحد المكانة ولا دائما شد فعل الإنسان والناس يضحكوا عليه يستهزئ به، شوف كي دير شوف كي كذا، البارح وقع عليه البارح كذا والناس يضحكوا. هذا إيش؟ هذا المستهزئ اسمه الله تبارك وتعالى جاهل، جاهل كيف قلنا قبيلة. ولذلك لما قال موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أش قالهما؟ أتتخذنا هزوا؟ أتتخذنا هزوا؟ أش قالوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فقال العلماء أن المستهزئ بالآخرين يساوي أش؟ جاهل. هذا كره جاهل ولو تكون مكانته الاجتماعي كما بتكون. إذن من أسباب الغضب الاستهزاء بالآخر، أنت تستهزئ هذا كاش تستنى كذلك، ما الذي تنتظره؟ أش تدير؟ رأيت أش؟ غير تجعل أش؟ تجعل غضبه يثور أو يثار. إذن من أسباب الغضب الاستهزاء بالآخرين. وكذلك من أسباب الغضب الحوايج التي تغضب الإنسان المشاحنة في البيع والشراء. تلقى الإنسان اللي تيبيع ويشرى وتيشري تيكون معروف تيقول لك هذا كيتفرق منه، راه الا مشيتي عنده كذا لا بغيت هذيك البيزه تمشي عنده تيبرك ماذا تيفجغ فيك وكذا وانت كذا، هذا امور شديد تثير الغضب. ولذلك جاء في الحديث رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى، رحم الله عبدا سمحا اذا باع. تيطلق الانسان ذاك اللي تيجي عندك ماشي تتعصبو تتبرتاش تتلعب عليه على الاعصاب تاعو. ومن أسباب الغضب أيضا سوء الظن بالآخرين، من الأسباب التي تغضب الإنسان أنك تسيء الظن بالآخرين. طيب لك واحد الإنسان قال واحد الكلام أشدير ذاك الكلام تتشد أنت أش عنده 99 محملة الخير تتشد أنت فتحمله على محمل السوء. طيب هذا لعله راه تيسب لي والديا ولا تيطعن لي في زوجتي ولا ولا ولا أشدير تتبني الحكم على ان هذا الانسان تيقلب عليا. اذا كيف يولي الانسان حالته، حالته النفسيه كيف تكون؟ لا الا كان الكلام عنده محامل احمله على الخير واجتنب سوء الظن. يا ايها الذين امنوا، الا كنت مؤمن يا ايها الذين امنوا قالت لي المراه الباح كذا كذا ياك ما تعني لي على امي ياك ما تعني لي على اختي ياك ما تطعني في شرفي ياك ما تيولي الانسان اش تيحمل الكلام. لا دائما حاول تستقبل الكلام على ما يكون في صالحك ماشي اللي تيكون ضدك اللي بيثيرك اللي بيغضبك. ولذلك حسن استقبال كلام الناس وفعالهم هذا مناش من صفات العقلاء. كاين دابا اللي تيدوز تيشوف فيه شي واحد تيقول هذا ياك ما وتيبدا تيحلل وتلقاه مسكين مقلق وتلقاه غضبان وربما يقدر يسب ربما يقدر حتى هو يترجم داك الشيء. بعض الصالحين واحد من الصالحين من العلماء قال لي كان غادي في واحداش في واحد المكان قال لك فاذا برماد واحد الرماد تلاح من الفوق من السطح فوقع على الشيخ وكان هذا من العلماء وكان معه طلبته فغضبوا لما راوا حال الشيخ. واحد من العلماء الافاضل من الناس اللي كذا نفع الله بهم يقع له ذلك اش قال هو؟ شوف اش حسن استقبال، تتحاول تستقبل المسائل واخا تكون كاع انت شي حاجه اللي هي باينه لك ضدك حاول تستقبلها في صالح لاجل ان ترغم الشيطان، ان ترغم الشيطان ما تخليش يلعب به. فقال لطلبته معلما لهم قال من يستحق ان يرمى بالنار فرمي بالرماد لا يغضب. قال لهم بحالي انا راه ماشي خصو يطيح عليه الرماد خصو يطيح عليه اش النار العافيه لانني انا مذنب انا ما تنسواش. اذا فهذه عباد الله مجموعه من اسباب الغضب وراه تختلف باختلاف الاشخاص يقدر يكون اسباب اخرى. كاين خلافات زوجيه وما اشدها خلافات زوجيه علاش هذه درتي علاش هذه ما درتي علاش هذا الولد كذا علاش هذه البنت كذا علاش كذا تيولي الانسان كذلك على صوره. اذا هناك اسباب اخرى. اذا كل حاجه بيدخلك منها هذه الريح تاع الغضب فسدها واسترح كما يقال.